الرجل يوعد جاره لحضور وليمة مثلا ولم يحضر، والرجل يوعد أولاده بشراء كذا وكذا ولم يفي، والرجل يوعد جاره أو لحضور وليمة ولم يحضر، والرجل يوعد أولاده بشراء كذا وكذا ولم يفي، والرجل يلقي الآخر يلقى الآخر فينطلق لسانه له ويحسن خطابه وفي قلبه ما فيه، فهل يعد شيئا من هذا من علامات النفاق؟ هذا ليس من قال هناك آيات هناك ثلاث، إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر، فالمنافق يجب فالمسلم يجب يبتعد عن صفات المنافقين لا يكون مثله، إذا وعد يحرص على الوفاء وإذا اؤتمن لا يخون، فإذا وعد أخاه وليمة يحرص على أن يؤمن ويدعوه، أما إذا تأخر الموعود يعني عبارة السأل طيب. إذا تأخر قد يكون العذر، أما أنت إذا وعدتك أبا عزبك وأبا أكرمك توفي، أما هو إذا وعدتك ولكن تخلف قد يكون له عذر، قد يكون له عذر. وكذلك مع أولادك احرص على أن تعلمهم الصدق وأن تكون معهم على الصدق حتى لا يتهمكم الكذب ويعتادوا منك الكذب فيتعلمونك تكون استاذن لهم الكذب، عليك الصدق دائما إلا مع الزوجة فلك عذر، مع الزوجة لك أن تكذب عليها بمصلحة ولا أن تكذب عليها بمصلحة فيما يتعلق بكما فقط لا يتجاوزكما، بل أنا شاء أشتري لك كذا وأشتري لك كذا وأعطيك كذا لأجل تفشرها حتى لا تؤذيك، ولا بأس إذا كذبت عليها ولم تفعل، وهي كذلك تقول سوف إن شاء الله أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل وسوف لا أتأخر عن أوامرك، توصف كلام طيب ولو كذب حتى تستقي من أحوال معكم ولو تسير الحال حسنا، ولا تقول لا أبد ما أفعل ولا أعطيك ولا ولا ولا، عليك بسلام الطيب ولو كذبت، لكن فيما يتعلق بكما فقط لا يتجاوز الحال، لا تكذب عليها فيما يتعلق بالناس الآخرين. نعم.